المظاهرات في الإسلام هل لها أصل شرعي أم أنها بدعة اقتبسها المسلمون من الشيوعيين وغيرهم؟ لا، هي بدعة، وقد تكلمنا على هذا في مقدمة الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، وذكرنا أن الآيات القرآنية والأحاديث، بل الآيات، ذكرنا آيات تدل على أن التظاهر يكون على الشر، التظاهر للشر، ولا يكون إلا ماذا، ما هناك إلا آية، وقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، والظاهر أنها من باب المشاكلة، فليراجع في مقدمة الإلحاد الخميني في أرض الحرمين إن شاء الله. وهي نعرة جاهلية اقتدى المسلمون بأعداء الإسلام، وصدق الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذ يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى فما تجد سنيا يحمل لواء هذه المظاهرة ولا يدعو إلى هذه المظاهرة إلا الهمج الرعاء. ثم بعد هذا ماذا يستفيد، ماذا يستفيد المجتمع؟ العراق تقصف بالطائرات والمظاهرات في شوارع اليمن أو غيره، ولقد أحسن محمد بن سالم البيحاني إذ يقول هيهات لا ينفع التصفيق ممتلئا به الفضاء ولا صوت الهتافات، فليحيا أو فليمت لا يستقيم بها شعب ولا يسقط الجبار والآتم، يا أسكت الله أفواها تصيح له، فكم بلينا بأصوات، فكم بلينا بأصوات، نعم، بتصويت وأصوات وفيها إضاء، نعم، وكم خطيب سمعنا وهو مندفع وما له آثر ماض ولا آت، فماذا يا إخواننا؟ المسألة مسألة جاهلية، والله المستعان.